لا ما في، لأن أصل صلاة الاستسقاء ما جاءت إلا قياسا يعني الحاقة بالعيد، قال كما يصلي العيد. يعني انتهيته؟ أصبر، إذا وفق يوم جمعة إيش فيه؟ أصلا الخطبة يعني أيوة تجي إيش؟ وش فيه؟ أي صلاة؟ لا صلاتين؟ لا ما فيه، هي صلاة الاستسقاء واحدة. أي هو هي تكون قبل، وجاء في بعض الروايات أنها بعد، يعني حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في بعض الطرق أنها بعد. قال نزل ثم فنزل فصلى، نزل من المنبر فصلى. ايش؟ إذا أمر به الإمام ودعا إليها الخطأ الاستسقاء هي سنة، هي ما هي واجب أبدا، هي سنة، هي سنة مستحبة. لو أمر بها الإمام، إذا أمر الإمام يعني. حتى إذا أمر بها تصير سنة، ما يلزم الناس أنهم يجون. إيه. لكن الإمام هو اللي يأمر بها، والناس يعني يخرجون بناء على أمر الإمام، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، هو الذي وعدهم يوما يخرجون فيه. لكن لا يعني أن أنها واجبة، ما أحد يقول بوجوبها. ها؟ والله ما نعلم شيء يعني يمنع النساء، وش يمنعها؟ ما في شيء يمنع. لا الإمام إذا الإمام يعني معناه أنه عين يوم يخرج الناس يخرجون فيه، لكن مو معناه يجب على الناس. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعدهم ووعده إياهم يعني لا يدل على أنه يجب، لو أن أحد تخلف هي أصلا مستحب سنة، ما أحد يقول أنها واجبة. أصلا صلاة الاستسقاء واجب سنة، وهي لا تكون إلا من الإمام. أقول الاستسقاء لا يكون إلا من الإمام، هو الذي عين الوقت، والعلماء يقول سنة. في أسئلة مكتوبة؟ نعم. ما أدري. ها؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ وهل يجوز للحائض أن تعبر المسجد بلا جلوس، بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر؟ نعم، إذا كان أنه يؤمن التلويث، إذا كان يؤمن التلويث يمكن. هذا معنى الآية؟ لا، الآية في الجنب ما هي بالحائض، ما هي ملحقة بها. إيه بس الآية في الجنب، والسؤال عن الحائض، الحائض لها أن تدخل ولا تجلس، لكن إذا أمن أن يتساقط منها شيء. والجنوب؟ الجنوب نعم، الجنوب الآية فيه اللي هو بهذا المعنى. إيه؟ عابري سبيل. إيه يعني إيه إيه إيه. حديث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذا تحويلهم الرداء في صلاة الاستسقاء لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، وكذا لما حلق يوم الحديبية حلقوا رؤوسهم، ولما واصل الصيام واصلوا. هل هذا يدل على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجرد يدل على الوجوب والامتثال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أفعاله، الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو القدوة وهو الأسوة، ويعني أعماله هي تشريع لهم. وأما الأعمال الجبلية، أعمال الجبلية التي يعني ليست للتشريع، هذه كما هو معلوم يعني ليست من الأشياء التي الناس متعبدون بها، ولكن الأصل في الأعمال التي هي يعني تشريع أقواله وأفعاله وتقريراته هي السنة. السنة قوله وفعله وتقريره، لكن الشيء الذي هو من أعمال الجبلة يعني هذا ليس من قبيل التشريع. يعني مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء من عرفة يعني حاجة وراح يقضي حاجته، يعني هذا ليس من السنة أن الإنسان يعني إذا جاء في الطريق وهو ليس عنده حاجة أنه يروح أو أنه يعني يحيد من أجل أنه يعني مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. أقول مثل هذا يعني ليس يعني الأشياء التي يعني الاقتداء والاتباع. ما حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟ لا بأس به، أقول لا بأس به، ولكن السكوت وعدم الكلام لا شك أن أولى، لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس، لأن المنع والإمام يخطب، لحد جاءت والإمام يخطب، وبين الجلستين بين الخطبتين ما في خطبة، فللإنسان يتكلم. ما حكم وضع العدسات الطبية للنساء؟ إذا كان هناك في حاجة إليهن ويعني كونها يعني تقوي النظر وتعوض عن النظارة ولكن ما يترتب عليها ضرر العين لا بأس بها. وإذا كانت للتجميل؟ والله التجميل يعني يعني قد يكون يعني فيه شيء من ناحية أن الإنسان يعني يظهر بما ليس فيه أو يظهر نفسه بشيء هو ليس فيه، وأيضا قد يعني يترتب عليها يعني ضرر للعين فيكون يعني في ذلك محذورا آخر. وأما إذا كان أشياء طبية بدل النظارات هذا لا بأس به. هل صحيح أن الدعاء للأمراء في الخطب من البدع؟ لا ليس بصحيح، الأمراء هم حق الناس بالدعاء وأولى الناس بالدعاء، لأن صلاحهم في صلاحهم صلاح الرعية والخير الكثير للرعية. والإمام أحمد يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، والفضيل بن عياض يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو قيل إن لك دعوة مستجابة لا ترد ضعها في حيث شئت يقول أجعلها للسلطان، لأنه يريد صلاح الناس، والسلطان إذا كان صالحا حصل الخير الكثير بصلاحه، فهم أولى من يدعى له. والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهم في قوله الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نص عليهم، مع أنه لو قال وللمسلمين دخلوا في هذا العموم، لو قال وللمسلمين يدخل العامة الرعاة والرعية، لكنه نص عليهم لعظم شأن صلاح الولاة وأن بصلاحهم الخير الكثير. هل يحتج بمن قال فيه الحافظ مقبول؟ يحتج به يعني عند المتابعة، لأنه يعني يقول الحافظ بن حجر يعني مقبول يعني حيث يتابع، أما إذا لم يتابع فإنه لا يحتج به. هذا لولا أنه كتب عاجل ومهم لما قرأته. يقول: كم عدد الملائكة الذين يحملون العرش قبل يوم القيامة؟ الله أعلم. إذا فاتتنا ركعتي العيدين فكيف نفعل؟ الذي يبدو أنه يعني أن الإنسان إذا أدرك العيدين صلاهما، وإلا خلاص يعني على القول بأنها فرض كفاية يعني حصل تأديتها بالذين أدوها، وعلى القول بأنها فرض عين يعني فاتت يعني حضورها. يقول: هل يشرع للإمام إذا استقبل القبلة ودعا أن يدعو ويؤمن الناس على دعائه؟ لا، لأن هو يدعو وهم يدعون، وإنما يدعو لما كان مستقبلا لهم وهو يخطب وهم يسمعون فيؤمنون على دعائه إذا دعا، وأما في حال استقباله القبلة فإنه يدعو وهم يدعون. هذا الأخ يقول: ما حكم الاشتراك في الإنترنت؟ الاشتراك في الإنترنت يعني فيه خير وفيه شر، يعني فكون الإنسان يعني الإنسان الذي يكون فيه نفع للمسلمين ويعني خدمة للإسلام والمسلمين يمكن، على اعتبار أنه يعني مأمون جانبه. هذا مثل كتب أهل البدع والكتب التي يعني فيها خير وشر. الإنسان ليس له، ليس كل أحد يمكنه أن يستفيد منها وأن يخرج منها بفائدة، لأن الإنسان الذي ليس عنده قوة وليس عنده تمكن يمكن يلحق بذلك مضرة. والأمر مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: إن الذي سلم في علم من علم الكلام اثنان سلموا في علم الكلام: الإنسان الذي ما دخله أصلا، والإنسان الذي دخله وكان متمكنا في علم الشريعة ثم تمكن في علم الكلام وبين فساده وما فيه من المشروع، والإنسان الذي دخل فيه ولم يعني يكون متمكنا فهذا هو نصف المتكلم. وقد قال: يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. هؤلاء هم الذين يفسدون الدنيا، فنصف المتكلم يفسد الأديان، يعني يتكلم في العقيدة بغير علم بل بعلم الكلام، ونصف الطبيب يفسد الأبدان اللي هو المتطبب، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف الفقيه يفسد البلدان. يعني معناه أن الناس يعني يعبدون الله أو يعني يتعاملون معاملات ليست على هدى بل مبنية على جهل وعلى عدم علم. فالاشتراك بهذا، الإنسان المتمكن الذي عنده قدرة وعنده يعني أهلية وسيستفيد منه ويخشى ويترك الضرر أو يخشى يبتعد عن الضرر أو ينبه على الضرر، هذا لا شك. وأما الإنسان الذي ما عنده يعني القدرة ولا عنده بعده وسلامة خير له. إذا وعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا، إذا نزل المطر خلاص سقوا الناس، سقوا ما دام أنه نزل المطر. الله تعالى يعني حقق لهم ما يريدون بدون أن يستسقوا. نعم، هذا حديث قصة سليمان خرج يستسقي. الحديث فيه كلام ذكر الحافظ والبلوغ، وقال: رأى نملة مستلقية على ظهرها تقول: اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. بس الآن في وضعنا الحالي أظن ما استقيم ارجعوا. ها؟ أقول في وضعنا الحالي الآن إذا أمر ولي الأمر. لا، هو الكلام على كون قال يعني في اليوم الفلاني يصير في استسقاء، وبعدين نزلت الأمطار وصارت أمطار وسيول. يعني إيش ال؟ يعني مثل ما تعلم الآن بالنسبة للمملكة قد تنزل في جهة دون جهة والاستسقاء يعني على كل ما ممكن. نعم صح، يمكن يعني بالنسبة يعني للناس الآخرين يعني كون الناس الآخرين يعني الجماعة اللي نزل عندهم المطر يعني لو لم يصلوا حصل المقصود، لكن إذا صلوا ودعوا لغيرهم يعني الدعوة نعم يزيدهم الله. لا هو إذا كانوا بحاجة المزيد يطلبون، لكن إذا كان أنها شيء كثير وقد يعني يريدون ذهابه عنهم حوالينا ولا علينا. ما المراد بقوله جل وعلا وكان عرشه على الماء؟ هل الماء الحقيقي؟ يعني نعم ماء حقيقي، وكان عرشه على الماء أي ماء حقيقي. العرش يعني كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، وكان عند تقدير المقادير، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، فالماء كان موجود والعرش كان موجود، الماء كان موجودا والعرش كان موجودا. فالمقصود بالماء الماء، الماء اللي الناس يعرفونه، ما هو بشيء آخر ما يعرف. إيش؟ أيوة. لا العرش كان موجود والماء موجود قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن الحديث أن قدر الله مقادير الخلايا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أصبر. المرأة التي في العدة هل يجوز لها أن تسافر من البلد الذي تقيم فيه وتذهب إلى مدينة أخرى يقيم فيها والدها وقرابتها؟ نعم، إذا كان بقاءها يعني في البلد الذي مات فيه زوجها وهي ليس عندها أحد وتخشى على نفسها، نعم لها أن تسافر وتعتد عند أهلها. يقول المصلي إذا كان حامل للطفل فبال عليه ماذا يفعل وهل صلاته باطلة؟ إذا بال عليه، إذا كان هذا البول الذي حصل على شيء يمكن نزعه يعني بالغ على قطرته يوخر قطرته ويبقى في صلاته، وإن كان أنه يعني شيء لازم يعني يخلع ثيابه ويقطع الصلاة ويذهب. هل الحق يخرج عن المذاهب الأربعة؟ وشو؟ الحق المذاهب الأربعة يعني كما هو معلوم إنما وجدت في القرن الثاني الهجري، وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد سنة ثمانين، فالقرن الأول كان الناس على أي شيء؟ كانوا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأدلة وعلى اجتهادات العلماء. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. ها بس في توقيع أي والله أحيانا التدليل يجوز. السؤال هذا الذي قيل هل الحق لا يخرج عن المذاهب الأئمة الأربعة، معلوم أن مذاهب الأئمة الأربعة يعني في غالب المسائل أو جل المسائل إلا ما ندر يعني متمشية مع الدليل، لكن قد يوجد يعني بعض المسائل التي يكون الأئمة الأربعة على خلاف قول دل عليه الدليل، وهذا مثل مسألة الطلاق الثلاث واحدة. جاء الطلاق الثلاث واحدة جاء في حديث صحيح مسلم على أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، ولما الأربعة على أنه يكون ثلاثا، والحديث جاء على أنه يكون واحدة. فهذه مسألة الدليل يعني فيها كما في صحيح مسلم يعني على خلاف ما جاء عن الأئمة الأربعة، لكن غالب المسائل وأكثر المسائل وجل المسائل إلا ما ندر لا شك أن الدليل وأن الحق موجودا في هذه المذاهب، إما فيها كلها أو في واحد منها أو في اثنين منها. يقول من المعلوم أن تكفير المعين لا بد فيه من شروط تتوفر في الشخص وموانع تنتفي عنه ويقوم بذلك أهل العلم. السؤال هل التفسيق يجري مجراه، بمعنى إذا رأيت شخصا عنده معاصي هل يصح لي أن أطلق عليه اسم فاسق؟ يعني الفسق يعني كما هو معلوم يعني الكفر يتعلق بالاعتقاد، وهذا يعني قد لا يتبين، لكن الفسق يعني يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا يعني كونه يعني معروف، يعني يشاهده أنه يشوفه يزني أو يشوفه يعني يعمل الأعمال المحرمة، فهذا هو الفسق. وإذا لم يقال يعني يقال لمثل هذا أنه فاسق، كيف يطلق الفسق على من يطلق الفسق؟ ولكن قد يكون بعض الناس يعني عنده جهل فينبه ويعلم، وبعض الناس يكون على علم ويكون أشد وأخطر من الذي يعصي وهو جاهل. والشاعر يقول: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحاصل أن الفسق يعني ليس، نعم ليس كل شيء يقال له فسق، لأن بعض الناس قد يطلق يعني على شيء ليس فسقا، لكن الشيء الواضح الذي هو محل إجماع ومحل اتفاق، يعني شخصا معروفا بشرب الخمر، معروفا بالزنا، معروفا بكذا، يقال فاسق. إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف في خطبة الجمعة، هل يجب السماع أو ماذا نفعل؟ الإنسان يجلس ويسمع الخطبة، ولكنه بعد ذلك ينبه الخطيب على أخطائه، وإذا كان يعني هذا شأنه وهذا ديدنه هذا الخطيب أنه يعني كلامه يعني ليس على استقامة وليس على منهج صحيح، فإذا كان فيه مجال للتخلص منه بأن يرفع أمره إلى المسؤولين ويبدلونه، يعني يستبدل، يعني يأتي من هو خير منه، فهذا هو المطلوب. وإلا فالإنسان لا يحضر الصلاة عنده، ولكن يبحث عن مسجد آخر يصلي فيه الجمعة ولا يصلي وراء ذلك الشخص الذي هو غير مستقيم وكلامه غير مستقيم وخطبه مشتملة على أمور منكرة. ماذا أفعل إذا جئت قبل نهاية صلاة الجنازة بتكبيرة، هل أقضيها كلها أم أسلم مع الإمام، وكيف صفة القضاء؟ إيش السؤال؟ إذا جئت صلاة الجنازة آخر تكبيرة، إذا كان أنك يعني جئت وهو قد كبر التكبيرة الثالثة، فأنت ادخل معه وادعو للميت، لأن اشتغالك بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوت الدعاء، والمقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، وإنما جعلت قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تمهيد ووسيلة، وهو من أسباب قبول الدعاء، كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رآه يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي قال: عجل هذا. إذا كان أنه يعني ما في مجال إلا للدعاء فقط، ولو اشتغل بالفاتحة والصلاة على النبي يعني فات الدعاء، لا يأتي بالدعاء، لأن هذا هو المقصود، المقصود من صلاة الجنازة الدعاء، وهذا وسيلة إليه ومن أسباب قبول الدعاء. وإذا سلم الإمام أو كبر التكبيرة الرابعة يكون هو أدرك واحدة، يعني يكون أدرك يكبر ويدخل فيكون أدرك الثالثة، ثم يكبر معها الرابعة، ثم بعد ذلك بعدما يسلم الإمام يكبر تكبيرتين يعني متواليتين، وإن دعا بينهما بقال: اللهم اغفر له، لأن الجنازة ترفع ما في مجال لأن الإنسان يقف يدعو، يكبر التكبيرات الباقية ويسلم، وهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل الدعاء في الاستسقاء جهرا أم سرا؟ دعاء الإمام يعني الدعاء الذي في الخطبة طبعا كما هو معلوم واضح، يعني الخطيب يدعو وهم يؤمنون، وأما الدعاء الذي يعني يكون بعد تحويل الرداء فكل يدعو سرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال: حدثنا محمد بن سلم المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آب اللحم رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو، يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء، يعني في الدعاء عندما يدعو في الاستسقاء فإنه يرفع يديه، وترجمة معقودة لبيان أن رفع اليدين في الاستسقاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المواضع التي ورد فيها رفع اليدين، لأن رفع اليدين ثبت في مواضع عديدة منها الرفع في الاستسقاء. وقد أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث عمير مولى بني آب اللحم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يعني يستسقي رافعا يديه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء رافعا يديه، نعم، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، قائما يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. فهذا فيه يعني الدليل على ما ترجم له المصنف من حصول رفع اليدين في الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء، وأنه يرفعهما يعني قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وهذا فيه المبالغة في رفع اليدين، وقد جاء في بعض الروايات أنه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة رفعه ليديه في الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو ثبوت رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. وقوله عند أحجار الزيت هو يعني مكان يعني في الحرة فيه حجارة سوداء كأنها يعني طليت بالزيت، يعني لشدة سوادها، يعني من شدة السواد. نعم. قبل وجهه، يعني قبل وجهه، يعني انها قبل وجهه، يعني ما جاوز بهما رأسه، يعني معناه انها قبل وجهه، يعني انها يعني محاذية لوجهه او مقابلة لوجهه لا يجاوز بهما رأسه، يعني معناه انه لا يرفعها فوق رأسه. قريبا من الزوراء هي التي جعل عندها عثمان رضي الله عنه، ما ادري. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حيوة. عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحيوة بن شريح اثنان، أحدهما مصري وهو في طبقة متقدمة يروي عنه ابن وهب، وحيوة بن شريح الحمصي وهذا من شيوخ أبي داود في طبقة متأخرة، في طبقة متأخرة في شيوخ أبي داود. وعمر بن مالك. وعمر بن مالك وهو صدوق لا بأس به، وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد وهو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد ابن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يزيد بن الهاد. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله ابن الهاد. يزيد بن عبد الله ابن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمير مولى بني أبي اللحم. عن عمير مولى بني أبي اللحم وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قوله مولى بني أبي اللحم، أبي اللحم هو اسم لصحابي، هو عبد الله بن عبد الملك. اختلف اسمه. اي نعم اختلف اسمه. قيل عبد الله بن عبد الملك. قيل عبد الله بن الملك هو يقال له أبي اللحم، أبي اللحم لقبه أبي اللحم. وقيل انه سمي أبي اللحم لانه كان لا ياكل اللحم، وقيل انه لا ياكل ما ذبح على النصب، فما انه كان لا ياكل ما ذبح على النصب فقيل له أبي اللحم. والذي يروي الحديث هنا عمير مولى أبي اللحم، وكذلك أيضا يرويه أبي اللحم، يعني فهو من رواية هذا ومن رواية هذا. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببواكي. قال أتت النبي. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. ثم ورد أبو داود حديث جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي. قيل المقصود بالبواكي يعني نساء، يعني باكيات، يعني من الضيق ومن الشدة، من الضيق ومن الشدة. فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. نعم أيوة انتهى. قال فأطبقت عليهم السماء. قال فأطبقت عليهم السماء، أطبقت عليهم السماء يعني نزل المطر، يعني مطرا كثيرا غزيرا. فأجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فحصل نزول المطر بغزارة وبكثرة. والحديث ليس فيه دليل على رفع اليدين في الدعاء لأن ما فيه شيء يدل على رفع اليدين، لكن جاء في بعض الروايات بدل أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي. قيل والمواكاة هي كونه يعني يعتمد على يديه يعني في الدعاء وفي رفعها وفي الابتهال لله عز وجل في الدعاء، فهذا يطابق الترجمة يعني على هذه الرواية أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، وفسرت المواكاة بأنها رفع الاعتماد على اليدين في الرفع كونه يعني متمدا عليهما يعني يدعو وقد رفعهما ومدهما يسأل الله عز وجل الغيث وأن يغيث الناس. وعلى الرواية التي في النسخة التي بين أيدينا أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي, يعني نساء يعني تبكي من شدة الفقر والحاجة وقلة المطر وقحوة حصول القحط, فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى وسأل الله عز وجل فأغاث الله الناس. اللهم اسقنا غيثا, اللهم اسقنا غيثا يعني هو المطر, غيثا مغيثا يعني قيل معناه معينا يعني نستعين يحصلنا به العون ويحصلنا به الفائدة, مريئا يعني هنيئا. أيوة مريعا, مريعا قيل معناه أنه ذا مراعة يعني خصب, وقيل وفي رواية مربعا قيل إنها يعني ينبت الربيع, يعني مربعا يعني ينبت الربيع, عاجلا غير آجل, نافعا أيوة نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل, نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل, نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل, يعني نافع غير ضار هذا تأكيد لنافعا, وغير آجل تأكيد لقوله عاجلا. نعم. وقد حصل ذلك عاجلا, فقد أطبقت عليهم السماء كما جاء في الحديث ونزل المطر بغزارة وتحقق ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الغيث. نعم. على قول أتت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي, رأيته مش أتيته. رأيته سير رأيته, إذا جاءت إذا رواية يواكي فيها رأيته. طيب إذن هذا مختصر أو أنه دعاء بلا صلاة؟ ما أدري, لأنه فقال ما أدري, لأنه يعني يمكن هذا اختصار, أقول يمكن أنه اختصار ما يحصل, ويمكن أنه يعني في الجمعة, يعني إذا كان في الجمعة ما يحتاج إلى صلاة استسقاء. قال حدثنا ابن أبي خلف, ابن أبي خلف محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو داود, مسلم وأبو داود, أخرجه مسلم وأبو داود. عن محمد بن عبيد, محمد بن عبيد هو الطنافسي, محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة, ثقة نعم خلي أصحاب الكتب ثقة إيش يعني معها شيء. ثقة يحفظ وكذا. نعم ثقة يحفظ. نعم. وأخرجه مسلم, أخرجه أصحاب الكتب, أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهذا في طبقة شيوخ أبي داود. وفي طبقة شيوخه اثنان, محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي, فإذا جاء في طبقة شيوخه فيعني يكون إما محمد بن عبيد بن حساب وإما محمد بن عبيد المحاربي, وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه كما هنا فالمراد به الطنافسي. سبق أن ذكرتم ما الذي إن أحببتم تعيدوه, إن الحافظ ذكر أن هذا الرجل نعم ذكر أنه من الطبقة من الحادي عشر, وكانت وفاته سنة 204. نعم. سنة 204, ومعلوم أن هذه الطبقة يعني لا يمكن أن تكون طبقة حتى العاشرة يعني, وإنما هذا يعني يكون من التاسعة, الغالب أنه يكون من التاسعة. وطبقة شيوخ أبي داود إما من كبار العاشرة أو من الحادي عشر, إما من كبار العاشرة أو من الحادي عشر, وإلا فإن طبقة الذين توفوا سنة 204 وهو قبل يعني ولادة أبي داود أو في السنة التي ولد فيها أبو داود, وهي التي مات فيها مسلم بن الحجاج ومات فيها التي ولد فيها مسلم الحجاج ومات فيها الشافعي وهي 204, يعني معناه انه متقدم. فذكر الطبقة انها الحادي عشر يعني هذا لا شك انها خطأ, اما يعني وهم من الحافظ او من النساخ. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد الفقير. عن يزيد بن صهيب الفقير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والفقير هذا لقب وليس يعني كما يتبادر للذهن الفقير من الفقر, وإنما كان يشكو فقار ظهره, يشكو كان فقار ظهره فقيل له الفقير. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ بواد بوادي بوا ايه بوادي ايه بوادي بوا بوادي يعني دال اي بوادي. وفي بعضها هوازل, هوازل يعني من الهزل. نعم هذه تراها في عون المعبود. هذه نسخة ايه بوادي بواد. وفي نسخة اخرى بواكن بواكن بواكن. وابن الأثير يصحح ما وقع في معالم السنن. يواكي بواكي بالياء يواكي يواكي. يقول ابن الأثير ثم قال بعدما نقل: والذي جاء في السنن على اختلاف نسخها ورواياتها بالباء الموحدة, والصحيح ما ذكره الخطابي. اين يواكي وهو الذي يطابق الترجمة. نعم في رواية البيهقي هي التي أتت هوازل. هوازل في رواية البيهقي. هوازل يعني هي مثل بواكي أو في معنى بواكي, لأنه يعني معنى أنهم يعني نساء هوازل يعني جمع هزيلة, وبواكي جمع باكية. قال حدثنا نصر. هنا أحسن الله عليك كلام للخطابي إن أحببتم. أيوة. يقول: ثبت الاستسقاء بما ذكر أبو داود في الأخبار المتقدمة, وإنما وجهه وتأويله أنه كان بإزاء صلاة يريد أن يصليها فدعا في أثناء خطبته بالسقيا فاجتمعت له الصلاة والخطبة فجزت عن استئناف الصلاة والخطبة. كما يطوف الرجل فيصادف الصلاة المفروضة عند فراغه من الطواف فيصليها فينوب عن ركعتي الطواف, وكما يقرأ السجدة في آخر الركعة فينوب الركوع عن السجود. أي بس هنا الذي ذكره قال أنه إيش قال أنه كان إيش بصدد إيش أن يصلي إيه. قال وإنما وجهه وجه هذا الحديث وتأويله أنه كان بإزاء صلاة يريد أن يصليها فدعا في أثناء خطبته بالسقيا. خطبته يعني معنى في خطبة بس ما هي بظهر صلاة الاستسقاء. لا يمكن جمعة. إيه أين فاجتمعت له الصلاة والخطبة. جمعة ما في أشكال لأن جاء حديث صحيحة فيها في الصحيحين هلك انقطع السبل وانقطع السبل فادعو الله أن يغيثنا فدعا. هذا يعني إذا كان مثله يعني ما في أشكال. وما ذكر عن ركعتي الطواف هل هذا صحيح؟ لا هذا تمثيل. نعم لكن الحكم الفقهي صحيح إنسان لو طاف وصلى فريضة تغني عن ركعتي الطواف. لا شك تغني. وكذلك تحية المسجد الإنسان إذا جاء ويعني صلى الفريضة تغني عن تحية المسجد لأنه لا يجلس إلا وقد صلى وقد صلى. وكذلك قرأ آية السجدة في آخر الركعة القراءة ثم ركع فتغني عن السجود. والله يعني يبدو أنه ما يغني عن السجود. أقول مثل هذا يبدو أنه ما يغني عن السجود, ولكن السجود ليس بلازم. السجود نعم. ليس بلازم إن سجد يعني فهذا هو الذي ينبغي, وإن لم يسجد لا شيء عليه يركع بدون سجود. لكن ما يقال إن الركوع يغني عن السجود وأنه سجد. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يوازي حتى يحاذي حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. يعني هذا النفي الذي جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قيل إنه منصب على الهيئة والكيفية، وهي كونه يعني يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الإبطين، وليس المقصود منه أنه نفي الرفع مطلقا. وبعض أهل العلم يقول إنه يدل على نفي مطلقا، ولكنه حكى عن الشيء الذي علمه، وغيره قد علم غير ذلك فأظهره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقيل هذا في التوفيق بين ما جاء في النصوص الكثيرة من رفع اليدين وما جاء من النفي في حديث أنس، قيل إن هذا مبني على ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وغيره علم غير ذلك، وهو أبدأ أو تكلم أو حدث بما الشيء الذي علمه، وغيره حدث بالشيء الذي علمه، فيكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. وأنس رضي الله عنه يعني إنما علم هذا الذي هو في الاستسقاء. وقيل إن النفي إنما هو منصب على الكيفية، ولا ينفي أنس وجود رفع اليدين في غير هذا الموضع، وإنما ينفي الرفع على هذه الكيفية التي هي كونه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. بل قد جاء أيضا في بعض الروايات في حديث يعني ذكره البخاري في صحيحه، يعني علقه البخاري في صحيحه عن نبي موسى الأشعري، وأنه رفع يديه حتى يعني رؤية بياض إبطيه، يعني في الدعاء في مناسبة من المناسبات. وقال الحافظ بن حجر لعل يعني المقصود من ذلك أنه رفعها أكثر، يعني فيما يتعلق بالاستسقاء، أو أن يعني أنس رضي الله عنه إنما ذكر الشيء الذي علمه، يعني وهو هذا الرفع على هذه الهيئة والكيفية في الاستسقاء. وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على نفي رفع اليدين في المواضع الأخرى التي هي غير الاستسقاء، وإنما يدل على نفي المبالغة أو الهيئة والكيفية التي هي كون بطون اليدين من جهة الأرض، بخلاف الدعاء رفع اليدين في الدعاء في المواضع الأخرى، فإن اليدين يعني من جهة السماء وليست بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، فإن هذا إنما ورد في الاستسقاء. فهو إما أن يكون بالنسبة للمبالغة في الرفع، أو أن المقصود به الهيئة التي يكون اليدين بطونها إلى الأرض، أو أن أنس رضي الله عنه إنما نفى يعني على حسب علمه، وغيره علم ما لم يعلمه، يعني وهي المواضع المتعددة. والإمام البخاري رحمه الله عقد ترجمة في كتاب الدعوات من صحيحة باب رفع اليدين في الدعاء، والحافظ بن حجر عند شرحه لهذا الحديث ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها البخاري في هذا الباب، والتي هي في السنن في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما، جملة عديدة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. وكذلك أيضا النووي رحمه الله قال إنه جمع أحاديث كثيرة يعني تبلغ 30 فيها رفع اليدين، وأوردها في كتابه المجموع في آخر صفة الصلاة. وذكر الحافظ بن حجر أن المنذري جمع في ذلك جزءا يعني في رفع اليدين، الأحاديث التي يعني اشتملت على رفع اليدين، قال إن الحافظ المنذري جمع في ذلك جزءا أو ألف في ذلك جزءا. نعم. نعم تنطبق يعني على اعتبار أنه على ما قال في الآخر. على ما ذكره في الآخر أنه يعني كونه رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، وأنه لعله يقصد هذه الهيئة لا أنه يقصد نفي أصل الدعاء، أنه يعني أصل الدعاء ومجرد الدعاء، وإنما ينفي هذه الكيفية وهذه الهيئة، مع أن هذه الكيفية كما أورده البخاري فيها أيضا رفع حتى رؤية بياض الإبطين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا فيه دليل على من قال أن الأيدي لا ترفع حتى يرى بياض الإبطين إلا في هذا الموضع، لأنه قد جاء يعني غير هذا الموضع، وأيضا فيه أيضا فيه وفي غيره من الأحاديث رد على من قال إنها لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء إلا في الاستسقاء، لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء كما جاء في حديث أنس هذا. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال ورفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. رفع اليدين بالدعاء له ثلاث حالات. حالة يعني ورد فيها رفع اليدين، الحالات التي ورد فيها رفع اليدين ترفع الأيدي فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين، مثل خطبة الجمعة كما جاء في حديث عمارة بن رويبة يعني في كلامه على الأمير الذي كان يرفع يديه في الدعاء، وقد سبق أن مر بين الحديث وأنه ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه السبابة يعني في حال خطبته وما كان يرفع يديه، فهذا لا ترفع فيه الأيدي. وكذلك بعد الصلوات المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس إماما الصلوات كلها، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يعني بعد الصلوات يدعو. ما عدا هذا وهذا الذي هو مطلق فهذا الأمر فيه واسع، إن رفع له ذلك وإن لم يرفع فله ذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي ويرفع يديه ويجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا فيه زيادة على ما تقدم، يعني كون الأيدي بطونها إلى الأرض، كون الأيدي بطونها إلى الأرض، يعني كان يرفع يديه يعني كما سبق أن مر يعني حتى يحاذي يقابل وجهه، يعني لا يجاوز بهما رأسه ولكن تكون بطونها إلى الأرض، وهذا خاص في الاستسقاء، هذه الآية خاصة بالاستسقاء، لم يأتي يعني على هذه الهيئة وهذه الصورة إلا في الاستسقاء. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان الدعاء يعني رفع ضرر فتكون بطونها إلى الأرض، وإذا كان لغير ذلك تكون بطونها إلى السماء، لكن هذا غير مستقيم لأنه إنما جاء في الاستسقاء فقط، وليس كل ما ترفع فيه الأيدي لرفع ضرر يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون يقصر على ما ورد به رفع الأيدي، وغير ذلك سواء كان لرفع ضرر أو لتحصيل منفعة إنما يكون بالهيئة المعروفة التي هي كون يعني بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عفان. عن عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو بن سلمة. بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسبق أن ذكرت عندما مررنا بسليمان بن حرب الذي يروي عن حماد وحماد وعفان يروي عن الحمادين وسليمان بن حرب يروي عن الحمادين. وقد ذكر الحافظ المزي في بعد ترجمة حماد بن سلمة أي بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة لأنهما متجاورتان حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. بعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا في تهذيب الكمال ذكر فيه يعني قاعدة أو يعني طريقة يعرف بها من يكون إذا أهمل هل هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فقال إن يعني بعض الرواة إنما روى عن حماد بن سلمة وبعضهم روى عن حماد بن زيد وبعضهم روى عن هذا وهذا، لكن بعضهم ومثلا لذلك بعفان أنه إذا يعني أطلق فإنه يقصد حماد بن سلمة لأنه حماد بن زيد يعني يذكره ويسميه، بخلاف حماد بن سلمة فإنه يهمله فيكون عند الإهمال يعني عدم النسبة يحمل على حماد بن زيد على حماد بن سلمة. قال وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب فإنه كان إذا ذكر حماد بن سلمة ينسبه وحماد بن زيد يهمله، فيكون على هذا حماد هنا المقصود بحماد ابن سلمة ابن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت نعم عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. ثم ورد أبو داود حديث من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت، وهو الذي سبق أن مر الذي هو عمير مولى بني أبي اللحم كما ذكر ذلك الحافظ يعني في تقريب قال هو عمير مولى بني أبي اللحم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد ربه بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى بن سعيد المشهور يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي مرة ذكره. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن شهاب بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج شك الناس إلى رسول الله من قحوط المطر، يعني تأخر المطر وحصول القحط والجذب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهم يوما يخرجون فيه، وعدهم يوما يخرجون فيه، ثم خرج حين بدا حاجب الشمس، يعني أنه خروجه عند ذلك الوقت، ولكن ليست يعني صلاته في ذلك الوقت، وإنما كانت بعد ذلك، يعني فلعل ذكر الخروج يعني بدء الخروج، وأنه عندما وصل يعني كان وقت الصلاة قد جاء، وكذلك هو أظن خطب في الأول. نعم نعم. قال فعين لهم أو أمر بمنبر فأخرج. نعم نعم نعم. أمر بمنبر فأخرج، وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يخطب فيها على منبر وعلى مكان مرتفع. ثم إنه إيش قال؟ خرج حين بدأ حاجب الشمس. نعم. وبعدين ماذا قال؟ فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. كبر وحمد الله عز وجل وقال: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إباني زمانه. نعم. وإن ربكم وعدكم، وإن ربكم أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وإن ربكم أمركم أن تدعوه بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يشير إلى قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقوله ادعوني أمر، وقوله أستجب لكم وعد من الله عز وجل. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين، نعم. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم رفع يديه ولم يزل في الرفع حتى بياض إبطيه، يعني استمر رافعا يديه يدعو، رافعا يديه في الدعاء، يعني دعا بهذا الدعاء ودعا بعد ذلك واستمر رافعا يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير والحمد، بالتكبير والحمد لله عز وجل، ومخاطبتهم بأنهم شكوا جدب ديارهم وتأخر المطر عن إبان نزوله، وأن الله عز وجل أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه وبدأ بهذه الجمل الثلاثة التي هي من أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وكان ذلك الذي أتى به صلى الله عليه وسلم أنه قال ملك ولم يقل مالك، وهما قراءتان سبعيتان يعني متواترتان: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. أيوة. وبعده قال: ثم حول إلى الناس ظهره. ثم حول إلى الناس ظهره، يعني بدل ما كان مستقبلهم يخطب، حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة واستمر رافعا يديه، كان رافعا يديه قبل ذلك يعني وهو يخطب مستقبلهم، ثم تحول إلى جهة القبلة وحول رداءه ورفع يديه يدعو. نعم. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. ثم أقبل على الناس، يعني بدل ما كان إلى جهة القبلة اتجه إلى جهة المأمومين ونزل وصلى ركعتين، وهذا فيه أن الصلاة كانت بعد الخطبة. نعم. وسبق أن مر بنا يعني بعض الأحاديث الدالة على أنها قبل الخطبة وأنها بعد الخطبة. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، ثم تحقق لهم ما أرادوا واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل السحاب ولم يصل إلى مسجد صلى الله عليه وسلم إلا وقد يعني نزل المطر. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن، يعني الأماكن التي يتقون بها المطر وهي البيوت، ضحك صلى الله عليه وسلم، وكونهم يعني أولا كانوا مجذبين ويطلبون نزول الغيث، ولما نزل الغيث أسرعوا إلى الكن حتى يتقوا نزوله عليهم وحتى يصلوا إلى أماكنهم ليستكنوا فيها وليأووا إليها. أيوة. فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير. فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير، الذي كان حيث كان القحط أولا ثم نزل المطر بعد قليل وبعد زمن وجيز من هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصل إلى مسجده إلا وقد نزل المطر صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن الله على كل شيء قدير، الذي أنزل الغيث بعد الدعاء بهذه الفترة الوجيزة، وهذا من قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، وهذا عام لا استثناء فيه، لأن هذا من العمومات التي لا استثناء فيها، لأن هناك عام باقي على عمومة وهناك يعني عام يدخله التخصيص وهذا لا يدخله التخصيص. الله على كل شيء قدير لا يستثنى من ذلك شيء، ومثل ذلك أن الله بكل شيء عليم فإنه لا يستثنى من ذلك شيء. ثم قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، وأشهد أني عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر وصفه بالعبودية والرسالة، وهذا يذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقوله لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أبو داود هذا حديث غريب. قال أبو داود هذا حديث غريب، الغرابة من جهة التفرد وليس يعني تضعيفا، ولهذا قال وهو وإسناده جيد. هذا حديث غريب يعني أنه أنه جاء من طريق يعني لم يأتي من طرق، والحديث باعتبار وصوله إلى أهل الحديث له أربع حالات، إما متواتر وإما مشهور وإما عزيز وإما غريب. والمتواتر هو الذي جاء من طرق كثيرة، والمشهور هو الذي جاء من ثلاث فأكثر، والعزيز ما جاء من طريقين، والغريب ما جاء من طريق واحد. ولكن إذا كان التفرد يحتمل فإنه يصح الحديث، كما في أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب لأنه ما جاء إلا عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب لم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، ما جاء إلا من هذا الطريق فهو غريب. وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنهم رواية أبي هريرة، ولم يروي عن أبو هريرة إلا أبو زرعة ابن جرير، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير، ولم يروي عن أبي زرعة إلا القعقاع، ولم يروي عن أبي زرعة إلا القعقاع إلا محمد بن فضيل، فهو غريب يعني جاء من طريق واحد. والحافظ بن حجر لما جاء عند حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وهذا من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني أنه من هذه الطريق لم يأتي في مسند الإمام أحمد الذي هو من حديث عبد الله بن عمر، وهو من المتفق عليه الذي هو حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لله. قال هو من غرائب الصحيح, يعني ما جاء من طريق واحد في الصحيح. نعم. إسناده جيد. إسناده جيد يعني معناه أنه يعني حجة وأنه معتبر وأنه معول عليه. استخدام العلماء يعني هذا اللفظ وتركهم للصحيح أو الحسن حديث جيد يعني هكذا حديث نعم مقبول إسناده جيد حديث قوي إسناده جيد يعني طبعا هو من الألفاظ التي هي تصحيح وتوثيق وكون الحديث يكون مقبولا أو الإسناد يعني يكون محتجا به. أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم. قال أبو داود أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وهذا الحديث حجة لهم, يعني هذا مما يدل على هذه القراءة, لكن القراءة متواترة لأن قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين كلها قراءة سبعية. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. هارون بن سعيد الأيلي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن خالد بن نزار. عن خالد بن نزار وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي. صدوق يخطئ أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن القاسم بن مبرور. عن القاسم بن مبرور وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. صدوق. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. عن يونس. عن يونس وهو بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلت قوة يعني قوة لنا, يعني كما هو معلوم يعني حصول المطر وحصول الغيث يعني يحصل لهم قوة ويحصل لهم نشاط ويحصل لهم تمتع. وبلاغا إلى حين يعني شيء يتبلغون به يتبلغون به إلى حين. جاءت أسئلة عن بياض إبطيه كيف يبدو وقد كان لابسا إما القميص أو شيء من ذلك. لا هو يعني هذا يكون مع الإزار يعني يكون ردة يكون عليه ردة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يعني وحتى لو كان يعني لابسا قميصا يعني مكان الإبطين يعني مكان الإبطين يعني لو كان يعني مغطاة وأنها غير بادية يعني مكانها. أين؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا, فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا, فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا, فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل وقال هلك الكراع والشاء, والكراع المراد به الخيل والشاء يعني الغنم. قال فادعوا الله أن يغيثنا, فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ونزل المطر واستمر نزوله حتى جاءت الجمعة الأخرى والمطر ينزل عليهم, فحصل تضرر بنزول المطر وبكثرته حتى يعني تهدمت بعض البيوت. فجاء رجل يوم الجمعة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، إما الذي سأل أولا أو غيره، وقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه، أن يحبس المطر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم عليه الصلاة والسلام من كونه في الجمعة الماضية يعني الناس يسألون نزول المطر، وفي هذه الجمعة يسألون حبس المطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لكمال أدبه ولكمال أدبه صلى الله عليه وسلم ما سأل أن تحبس، ولكن قال حوالينا ولا علينا، يعني المطر ينزل ويعني يستفاد منه في البراري وفي النواحي التي قريبة من المدينة، ولكن النزول على المدينة هو الذي توالي النزول على البيوت، هذا هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب، فقال حوالينا ولا علينا، يعني اللهم يكون حوالينا ولا يكون علينا. فتصدع السحاب يعني تشقق وصار يتمزق حتى صار حول المدينة كالإكليل، وصار يعني ما فوق المدينة يعني صحو، والسحاب يعني حولها كالإكليل، يعني كالإكليل الذي يكون على الرأس الذي يحيط بالرأس من جميع الجوانب ويكون أعلاه مكشوفا. فصار السحب حول المدينة كالدائرة المحيطة بها، لأن ما فوق البيوت تقشع، وما كان على النواحي المختلفة حوالي المدينة بقي السحاب، فصار كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حواليهم ولا عليهم. أيوه. قال في أوله: فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة. وإن السماء لمثل الزجاجة يعني صافية نقية ما فيها شيء، ما هناك يعني ما هناك سحاب، فهاجت ريح فأنشأ الله سحابا، يعني معناه يصف السماء يعني في حال ذلك الوقت الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهي صافية ليس فيها سحاب. قال: اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها. ثم أرسلت السماء عزاليها يعني أنه نزل المطر بغزارة وبكثرة، يعني كأفواه القرب، يعني والعزالي هي أفواه المزادة، والمزادة هي القربة الكبيرة التي يعني تكون من قطعتين، يعني تزاد حتى تكبر، قال لها مزادة. فعزاليها يعني كأن الأفواه المزادة قد فتحت، وإذا كانت يعني أفواه المزادات مفتوحة يكون انصباب الماء منها بغزارة، ولهذا يعني عندما يشار إلى كثرة المطر يقولون كأفواه القرب، كأفواه القرب، كأفواه القرب، يعني كالقرب المفتوحة فإنه ينزل الماء منها بغزارة. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا فخرجنا من المسجد نخوض الماء حتى وصلنا إلى بيوتنا، واستمر إلى الجمعة الثانية، يعني معناه المطر نزل قبل أن يصلوا إلى بيوتهم، يخوضون الماء، يخوضون المطر من في طريقهم من المسجد إلى بيوتهم. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه، وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات التي أعلى ما يكون عند أبي داود. ويونس بن عبيد. وطريق أخرى عن حماد بن زيد، يعني حماد بن زيد له فيه طريقان، الطريقة الأولى التي مرت، والطريقة الثانية عن يونس بن عبيد عن ثابت. عن ثابت ويونس بن عبيد ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. وثابت بن أسلم البناني مر ذكره، وأنس مر ذكره. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبد العزيز، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه بحذاء وجهه فقال: اللهم اسقنا، وساق نحوه. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وهو نحوه وقريب منه. ايش قال؟ اسناد. قال حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد التجيبي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم. نعم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن عبد الله بن أبي. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق. صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري. نعم ومسلم. وأبو البخاري داود. ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه أخرج له في الشمائل. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا هو الذي روى حديث الإسراء الطويل والذي أورده البخاري في صحيحه وكان فيه أغلاط وأخطاء يعني ذكروها ذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها الحافظ بن حجر في شرحه للحديث في كتاب التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر في أغلاط متعددة يعني ذكروها وهي من الأشياء التي لا جواب عنها يعني في صحيح البخاري لا جواب عنها لأن أكثر الانتقادات التي انتقدت على البخاري عنها جواب وبعضها وهو القليل لا جواب عنه ومنه هذه الأخطاء التي انفرد بها شريك والتي أوردها البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى الحديث من طريق ثابت عن أنس ثم رواه من طريق شريك ولكنه ما ساق لفظه بل قال فزاد ونقص وقدم وأخر ولم يسق لفظه. والبخاري ساق لفظه وفيه أغلاط متعددة هي ممن انتقد على البخاري. قال حدثنا عن أنس ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول حاء وحد سؤال شوي غريب. هذا بسم الله الرحيم كتب يا شيخ يعرض على الشيخ للضرورة. أيوة. والله يقول بعض الطلاب بارك الله فيهم يتكلمون أثناء الدرس فيشغلوننا عن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول شيخنا حفظه الله مع العلم أنهم قد نبهوا ولكنهم لم يتركوا هذا الأمر. أرجو أن لا يكون ذلك صحيحا. كما هو معلوم الانشغال عن الدرس الحضور والانشغال عن الدرس يعني يكون وجوده مثل عدم الحضور وإنما الحضور مع الانتباه ومع المتابعة هذا هو الذي يحصل الإنسان. وإذا كان أن الأمر يعني يتعلق ب يعني سؤالا عن شيء هذا يمكن أن يؤخر إلى ما بعد انتهاء الدرس. يعني إذا كان أن الكلام من أجل استثبات أو من أجل يعني التحقق من فائدة يمكن الإنسان يؤجلها إلى ما بعد الدرس. وإن كان الاشتغال الكلام في أمر آخر خارج عن الدرس هذا يعني لا يليق ولا ينبغي. وكون الإنسان يحضر ويستمع ويمكن غيره من الاستماع لا شك أن هذا خير له ولغيره. وكونه يعني ينشغل يضر نفسه ويتسبب في أضرار غيره. إذا أمر الوالي بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة فهل يجاب إلى هذا؟ نعم يجاب إذا حصل لأنه ما فيه يعني ما فيه يعني شيء يدل على تحديد يعني صلاة الجمعة. بعض العلماء قال إنه ليس لها وقت ليس لها وقت معين ولهذا حصل الاستسقاء يعني في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. فإذا أمر الوالي نعم لأن ما هناك يعني شيء يلزم بوقت آخر غير الوقت الذي يعني ما فيه إلزام بوقت معين ما في شيء يدل على أن الصلاة تكون في وقت معين. مثل صلاة العيد يعني إلى الزوال وتنتهي الوقت. لا ليست مثلها، ولهذا الرسول تسقى في الجمعة. رجل اشترى عمارة التملك ووالده حي ولم يستشره في شرائها، هل من حقه أن يتملكها بدون رضا والده أم لا بد من استشارة والده؟ وهل يشترك فيها الأولاد الباقين إذا رضي الوالد؟ العمارة المال الذي اشتريت العمارة لمن؟ المال الذي اشتريت به العمارة لمن؟ إن كان للولد فالنقود للولد والعمارة التي في مقابلها للولد، وإن كان يعني في مال الوالد وهو وكيل للوالد طبعا إن كان وكيلا مطلقا فله أن يبيع ويشتري كما يريد، ولكن الاستشارة والرجوع إليه لا شك أنه يعني ينبغي. وكذلك أيضا حتى لو كان النقود له كون يستشيره من أجل يعني تطيب خاطره ومن أجل يعني لا بأس بذلك. وأما من حيث الحق والملك فإذا كان اشتراها بنقوده وماله الخاص طبعا هو ماله، وإخوانه الآخرون يعني إذا كان ماله المال يخصه فإنهم لا يشتركون إلا إذا تبرع لهم أو أشركهم أو تنازل عن شيء من حقه لهم، عند ذلك يمكن أن يشتركهم أو يشترك غيرهم. أما والمال ماله والنقود نقوده واشتراها بنقوده فهي ملكه، وإن منح غيره أو تنازل عن شيء منها لغيره فله ذلك، لأن له أن يعطي من ماله ما يشاء. ما حكم مس المصحف والقراءة فيه بغير طهارة؟ لا يجوز ذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ويقول وكذلك قول الله عز وجل أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، هو في السماء. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن أن القرآن كما أنه في السماء لا يمسه إلا المطهرون فكذلك في الأرض يعني ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون، يعني من طريق القياس والإلحاق. لكن قد جاء في حديث كتاب عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز مس الإنسان لا يجوز للإنسان يمس القرآن مباشرة إلا والإنسان طاهرا، أما إذا مسه مع حائل لا بأس بذلك، كان يعني يكون معه قلم أو عود أو يعني في يده شراب أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك. يقول نحن عندنا لكثرة التبرج والسفور بعض الأزواج لا يسمحون لأزواجهم لبس الحجاب حتى ولو أرادت الزوجة أن تفعل ذلك، والسؤال أن أختي تريد أن تلبس الحجاب وزوجها يمنعها من ذلك وقد يؤدي إصرارها إلى الطلاق، فماذا تفعل علما بأنها أنجبت منه 9 أولاد؟ طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين، طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين، وهي إذا التزمت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون من أسباب تحصيل الخير لها وتحصيل السعادة، ولا سيما وجود الأولاد يعني هذا العدد، وإنما هي تريد طاعة وتريد شيئا في تقرب الله عز وجل وشيء فيه بعد عن المحذور وعن الأمور التي لا تنبغي، فلعل ذلك يكون من أسباب الإبقاء عليها والحرص عليها لا أن يكون سببا في طلاقها، لكن هذا من حيل الشيطان ومن الوساوس التي يأتي بها الشيطان، هو كون الإنسان يخوف، ولا شك أن هذا من جسم قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذا تبين لنا خطأ شخص ما وأقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق فلم يقبل ذلك وأصر على موقفه فهجرناه، فهل لنا أن نخبر غيرنا لكي يهجره؟ الهجر يعني ما يصلح إلا إذا ترتب عليه مصلحة وفائدة، أما إذا لم يترتب عليه فائدة ولم يترتب عليه مصلحة فلا يصلح. ثم أيضا ما كل يعني يحصل منه إقامة الحجة، قد يكون بعض الناس يعني عنده شيء من الجهل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب رفع اليدين في الاستسقاء، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، قال حاء وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، ومرت الأحاديث الكثيرة في ذلك الدالة على أنها ترفع الأيدي في صلاة في الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء، وكذلك في الدعاء عندما يتحول إلى القبلة ويدعو، وكذلك المأمومون يحولون أرديتهم كما يحول الإمام ويدعون مستقبلي القبلة رافعي أيديهم، وكذلك تكون الأيدي بطونها إلى الأرض ويبالغ في رفعها حتى تكون في مقابل الوجه. كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا الحديث في الدرس الماضي. وبقي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اللهم اللهم اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت.